الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فيطيب لي في هذه الليلة المباركة في مملكة البحرين في ديوان أخينا أبي شبيب أدامه الله عز وجل على الذكر والطاعة وبارك فيه وفي ذريتي وفيكم جميعا، أن أذكر نفسي وإياكم بأمر عظيم، وهو أهمية التمسك بالسنة في زمان الفتن. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر عظيم في زمن الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولو يتأمل الإنسان ما علاقة التعبد والعبادة بالهرج، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في زمن الفتن كهجرة إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر بعض الشراح أن الانشغال بالعبادة في زمن الفتن عصمة من الفتن. الإنسان ينشغل بالصلاة والصوم والذكر والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، فهذا يجعله يكون مثل الذي هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الفتن إذا أقبلت لا يدرك غورها وحقيقة أمرها إلا ولاة الأمر، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني بالعامية عندنا كل واحد يتكلم، هذا يقول يجوز وهذا يقول ما يجوز، وهذا يقول نسوي وهذا يقول ما نسوي، وهذا يقول نتكلم وهذا يقول ما نتكلم. أذاعوا به يعني بمعنى أنهم ركبوا الإذاعات والنشر والإعلانات، ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت حياته. والقاعدة كما ذكره ابن عباس وغيره أن إلى الرسول بعد مماته إلى سنته، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمسائل الفتن يجب ردها، يجب ردها إلى أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر هم طائفتان، الأولى من هاتين الطائفتين الأمراء في أمور الدنيا، فهم أولو الأمر في أمور الاجتماع والافتراق، في الأمور المتعلقة بأمن الأمة وأمن المجتمع وأمن البلد وسياسة البلد واقتصاد البلد وغير ذلك. في الأمور الدينية المقصود بأولي الأمر الطائفة الثانية، وهم العلماء المستنبطون اللي حنا في عرفنا نسميهم كبار العلماء. وكبار العلماء هم الذين لا زالوا أحياء ممن هم في طبقة مشايخنا، لا ينبغي التقدم بين يديه. بسألكم سؤال بالله عليكم: لو كنا إحنا في زمن الحديبية، هل كان أحد منا يتجرأ ويتقدم بين يدي أبي بكر مثلا، أو بين يدي عمر وعثمان مثلا؟ لا، نسكت، نقول ما دام هذولا موجودين ما نتكلم، فإن تكلموا هم تكلمنا بما تكلموا، وإن سكتوا هم سكتنا كما سكتوا، يسعنا ما وسعهم ويلزمنا ما لزمهم. وهذا ما فهمه عمر رضي الله عنه، مع أن عمر باتفاق العلماء هو من أولي الأمر من القسم الثاني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي الأمر من القسم الأول، له نوع ولاية ووزارة، ويحكم ويتكلم ويأمر وينهى، حتى ربما يصل إلى القضاء والحكم والقتل. لكن مع هذا يقول لنا نحن: أيها الناس اتهموا الرأي فلقد كدت أهلك يوم أبي جدة. يا سبحان الله، يقول يعني كيف أنا أتقدم على أبي بكر، كيف أقول هذا الكلام؟ لذلك أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم أن نحمد الله على أن الله جل وعلا أحيا لنا كبار العلماء مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان، سماحة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد، ونحوهم من كبار العلماء الشيخ صالح السحيمي. هؤلاء أحياء يرزقون. إذا ما دام هؤلاء أحياء يرزقون، ففي المسائل المدلهمة التي تتلاطم فيها الأمواج، هل يسعنا أن نتقدم بين أيدي؟ لا سيما مع وصول ويسر وسائل التواصل اليوم. يقوم أحد الناس مثلا وهو لا يكاد يصح أن يعد في طبقة صغار تلامذة الشيخ الفوزان، أو حتى لو كان في طبقة كبار تلامذة الفوزان مثلا، يتكلم. لذلك أيها الإخوة، أنا ذكرت للإخوة كانوا معي، وأختم بهذا حتى لا أطيل، لما حصل دخول صدام للكويت، تعلمون أنه كثير من الناس خرجوا من الكويت وراحوا السعودية، واللي جاء البحرين، صح ولا لا؟ فأنا من الناس اللي رحت السعودية. يوم قالوا أن السعودية راح تستعين بالقوات الغربية والأمريكية والدول الإسلامية لإخراج صدام من الكويت، الناس ماجوا في هذه القضية أمواجا كتلاطم أمواج البحر الخضم المحيط. اللي يقول يجوز، واللي يقول ما يجوز، واللي كذا واللي كذا واللي كذا. قلنا احنا في زمن شيوخ مشايخنا أحياء، مو شيوخنا، شيوخ مشايخنا أحياء، ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، كان ابن غديان موجود، عبد الرزاق عفيفي حي كان يرزق، هذولا ننتظرهم، ايش ما قالوا نقول. انا كنت ذاك الوقت في عمري 21 21، فكان معنا شباب، قلت لهم نسكت احسن، لا نتكلم، لا حنا نسمع كلام فلان وهذا يقول نسمع كلام فلان. ما مضى على هذا الخبر اسبوع الا وطلع بيان من هيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة بالقوات الغربية الكافرة لدحر العدو الظاهر المعتدي. وقلنا خلاص يسعنا هذا الأمر. ثم حصلت فتنة، أن تعلمون كلكم أن الشيخ الألباني رحمه الله رد هذا الأمر ردا علميا لا ردا جارحا. فهي تعلمون من المسائل الفقهية، يجوز لا يجوز، حدها وين؟ حدها الفقه. فهيئة كبار العلماء قالوا يجوز، وقال لا يجوز. ما وصل الأمر بالألباني أن يتعدى المسألة الفقهية إلى مسألة عقدية، وأن اللي يجوزون مبتدعا، اللي يجوزون مناصرون للكفار، اللي يجوزون، ما قال هذا الكلام. ليش؟ لرسوخه في العلم. في المقابل هيئة كبار العلماء الذين أجازوا الاستعانة بالكفار ما تكلموا في الألباني بأن هذا الرجل يقف مع العدو الظالم الغاشم صدام، ويا هذا الرجل كيف ما يجل العلماء الكبار. بقي الود كما هو. ومما أثلج صدورنا أن شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد أمار رحمة الله عليه ألقى محاضرة من أمتع المحاضرات، فكان مما قاله في هذه المحاضرة قال: والشيخ الألباني حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا، بأسلوب عجيب جدا رد على الشيخ الألباني رحمة الله. فنحن أيها الإخوة وصيتي لكم أن نلزم غرزة الأكابر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة قولا وعملا ظاهرا وباطنا في السر والعلانية والمنشط والمكره. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.